إذا نادى المنادي صلوا في رحالكم، فهل يؤذن قبل هذا النداء أو بعده؟ جاء من عباس صحيح هذا وهذا، لأنه يعني إذا أراد الإمام أن يخبر الناس بأن يصلوا في رحالهم، إن شاء أذن أذن كاملا ثم قال صلوا في رحالكم، وإن قال وإن شاء قال ذلك عند حي على الصحية الفلاح بدل ما يقول حي على الصحية يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. كل هذا جاء ثبت عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كمل الأذان مثلا هناك في كار الواقع ثم قال ذلك حسن، وإن قاله هل حي على الصلاة حي على الفلاح فلا بأس، كما جاء عن عباس المقصود أنه مخير. نعم.